هذه المذكورات في الآية الكريمة 10 حقوق، ولهذا تعرف هذه الآية عند أهل العلم بآية الحقوق، وتعرف أيضا بآية الحقوق 10، لأن الحقوق التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 10 حقوق، وبدأ هذه الحقوق 10 بالحق الأعظم الذي هو أعظم الحقوق وأجلها، وهو حقه على عباده. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ. فهذا هو أعظم الحقوق وأوجبها، وبقية الحقوق لا تكون نافعة لصاحبها إذا لم يقم بهذا الحق. بقية الحقوق لا تكون نافعة، بر الوالدين، صلة الأرحام، القيام بحقوق الجيران إلى غير ذلك، هذه كلها لا تنفع صاحبها عند الله إذا لم يقم بحق الله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح حكيم بن حزام لما أراد أن يسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماله الحسنة التي كانت في الجاهلية، صلة الأرحام، البر، الصدقات إلى غير ذلك، لما سأل النبي عن تلك الأعمال أتنفعه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. بمعنى أنه إذا أسلم نفعته، وإن لم يسلم لا تنفعه، مهما كان في البر، مهما كان في الصلة، مهما كان في النفقة والبذل والعطاء، كل ذلك لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، بل لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل الذي يبنى عليه قبول الأعمال مفقود عنده، وهو: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في صحيح مسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان من المعروفين بالأيادي الحسنة في البدل والعطاء والصلة والإنفاق وإلى آخره، فقالت، عددت شيئا من أعماله، وقالت: يا رسول الله، أينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يعمل للآخرة، ما كان يعمل للآخرة عبادة لله. إذن هذه الأعمال إنما تكون نافعة مثابا عليها عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت قائمة على هذا الأصل وعلى هذا الحق العظيم الذي هو أعظم الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا أعظم الحقوق بدأت به الآية، وجميع الآيات التي فيها ذكر الحقوق أو ذكر الأوامر تبدأ به، تبدأ بهذا الحق، مثل الآيات الآتي ذكرها عند المصنف من سورة الإسراء، بدأت بهذا الحق، وغيرها كثير في القرآن: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بدأت به آيات كثيرة جدا تبدأ بهذا الحق الذي هو أعظم الحقوق وأوجبها. قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، وهذا هو مدلول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات. النفي ولا تشركوا به شيئا، والإثبات واعبدوا الله، فجمعت الآية ركني التوحيد اللذين لا توحيد إلا بهما: النفي العبودية عن كل من سوى الله، ولا تشركوا به شيئا، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، وعبدوا الله أي أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأخلصوا له تبارك وتعالى الدين. هذه الآية في ما اشتملت عليه من أوامر نظيرها أو قريب منها ما أمر الله سبحانه وتعالى به بنو ما أمر الله سبحانه وتعالى به بنو إسرائيل، كما جاء في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فهذه الآية نظيرها أو قريب منها فيما أمر الله سبحانه وتعالى به بنو إسرائيل، وهذا يفيد أن هذه الحقوق حقوق مؤكد عليها عند الأنبياء، أكدوا على أممهم القيام بهذه الحقوق العظيمة. ولهذا تجد أيضا جملة من هذه الحقوق في وصايا لقمان الحكيم لابنه. فالأنبياء والصالحين من عباد الله وأهل الفضل والنبل كلهم يؤكدون على هذه الحقوق العظيمة التي هي موجبة لصلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. مما يستفاد من هذه الآية ونظائرها من آية القرآن في هذا الباب أن التوحيد أولا وبه يبدأ، وهو المقدم وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا إذا كانت قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. قال الشيخ رحمه الله في بيانه لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال فيها الأمر بعبادة الله وحده والدخول تحت رق عبوديته التي هي غاية شرف العبد، والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه محبة له وذلا وإخلاصا له وإنابة له في جميع الحالات وفي جميع العبادات الظاهرة والباطنة، هذا كله داخل تحت واعبد الله. وفيها النهي عن الشرك به شيئا، سواء كان أكبر بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة غير الله أو شركا أصغر، وذكر أمثل عليه. وهذا الذي ذكر رحمه الله مستفاد من قوله في الآية: ولا تشركوا به شيئا، فإن شيئا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء كان وأي قدر من الشرك قل أو كثر صغر أو كبر لا تشركوا بالله شيئا، ولهذا يدخل الشرك الأصغر تحت هذا العموم، يدخل النهي عن الشرك الأصغر تحت هذا العموم. قال فيه النهي عن الشرك به شيئا، سواء كان أكبر بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أو شركا أصغر مثل وسائل الشرك الحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك مما يتذرع به إلى الشرك، أي يفضي ويوصل صاحبه إلى الشرك، بمعنى أنه ذريعة وسيلة إلى الوقوع في الشرك. نعم. قال رحمه الله: ثم بعدما أمر بالقيام بحق الله المقدم على كل حق، أمر بالقيام بحقوق ذوي الحقوق من الخلق الأهم فالأهم، فقال: نعم، يعني بعد ما أمر الله بالقيام بحق الله الذي هو أعظم الحقوق وبه بدأ سبحانه وتعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، قال الشيخ: المقدم على كل حق، المقدم على كل حق، فبه بدأ سبحانه وتعالى، وجميع الحقوق لا كما تقدم لا تنفع إلا بالقيام بهذا الحق. إذن هو الأصل الذي تقوم عليه هذه الأعمال بل لا تقوم إلا عليه فمثل هذا الأصل لهذه الأعمال كمثل الأصول للأشجار. في الآية التي استمعنا إليها اليوم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا هو مثل هذا الأصل الذي هو التوحيد، ومثل أيضا الأعمال معه. مثل ما ترى الآن الشجر، ما يمكن أن تقوم الشجرة بدون أصل، لو قطع الأصل كل الفروع التي فيها والثمار تنتهي، ما يمكن أن تقوم. ولهذا الدين ما يمكن أن يقوم بدون التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين الذي تقوم عليها شجرة الدين، شجرة الإيمان. نعم. قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف، وبالفعل بالقيام بطاعتهما واجتناب معصيتهما والحذر من عقوقهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأمر بالإحسان إلى الوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحسانا، وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص. وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهما، وهو أمران: الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى القولي والفعلي إليهما وترك القيام ببعض حقوقهما الواجبة. والأمر الثاني ترك الإحسان وترك الإساءة، فإن ذلك داخل في العقوق، فلا يسع الولد أن يقول: إذا قمت بواجب والدي أو إذا قمت بواجب والدي وتركت معصيتهما فقد قمت بحقهما، فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذي تقدر عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم. وقوله كما ربياني صغيرا بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر، وأن الوالدين اشتركا في تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام بكل المؤن بالتعليم والإرشاد والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق الجميلة. وفي هذا دليل على أن كل من له عليك حق تربية بقيام مؤنة نفقة وكسوة وغيرها أن له حقا عليك بالإحسان والبر والدعاء. وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية أن له الحق الأكبر عليك. وهذا من جملة فضائل أهل العلم المعلمين العاملين ومن حقوقهم على الناس، فإنهم ربما فاقوا في هذه التربية تربية الوالدين بأضعاف مضاعفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا بعد أن أمر بحقه الذي هو أعظم الحقوق، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمر أي بعد ذلك بالقيام بحقوق ذوي الحقوق من الخلق الأهم فالأهم. ولهذا تجد أن ما بدأ به من حقوق العباد هو حق الوالدين لأن الوالدين هما أولى الناس قياما بهذه الحقوق. وفي الحديث لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في حديث آخر قال: ثم أدناك أدناك. فحق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله. ومن شرف هذا الحق وعظيم شأنه وعلي مكانته أنك تراه في القرآن في مواطن كثيرة جدا مقرونا مع حق الله. يذكر حق الله الذي هو التوحيد، ثم يذكر عقبه هذا الحق العظيم. هذا يكفي دلالة على شرف هذا الحق وعظم شأنه وعلو مكانته، وأنه أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. هذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين. الأمر بالإحسان إلى الوالدين جاء هكذا أمرا مطلقا، لم يعين فيه نوع من الإحسان، ولم يخص بإحسان قولي أو فعلي، وإنما جاء أمرا بالإحسان هكذا مطلقا، مما يشعر أن هذا ميدان منافسة، أن هذا ميدان منافسة. كل ما يستطيع إليه العبد من وجوه الإحسان تجاه والديه فهو ميدان منافسة. بالوالدين إحسانا، كل ما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان التي يمكنه أن يقوم بها فهذا باب منافسة عظيم، من أشرف ميادين المنافسة وأعظمها. أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف، وبالفعل بالقيام بطاعتهما واجتناب معصيتهما والحذر من عقوقهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما. فهذه ذكر، يعني ذكر لأبرز ما يدخل تحت قوله وبالوالدين إحسانا، أبرز ما يدخل تحت، وإلا الباب واسع جدا. كل ما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان فالآية تتناوله. فإذا الآية تتناول الإحسان إليهما بالقول الكريم، الإحسان إليهما بالقول الكريم بالخطاب اللطيف، ينتقي من الخطاب أطيبه وأجمله. يعني تجد، وهذا مما يؤسف، تجد بعض الناس إذا التقى بصديق أو شخص له عليه يد من الإحسان يسيرة جدا، إذا خاطبه ينتقي في خطابه له الكلام الجميل والخطاب الطيب، الأسلوب الحسن، يتخير له العبارات. هذا التخير وهذا الانتقاء أولى الناس به الأبوان، وأحق الناس به الأبوان، هما أحق الناس بحسن الصحابة أو الصحبة. فالإحسان لهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف، وبالفعل بالقيام بطاعتهما، بالقيام بطاعتهما أي قياما بحقوقهما من خدمة ومعاونة ومساعدة إلى غير ذلك، واجتناب معصيتهما، يحذر أن يكون عاصيا لوالديه، يحذر من ذلك شد الحذر، أو أن يكون عاقا لوالديه. فإن الله أمر بالإحسان ونهى عن العقوق، والعقوق من العق وهو القطع، والإنفاق عليهما إذا كان بحاجة إليه يحرص على أن يجمع المال وينفق على والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإكرام من له تعلق بهما، من له صلة بالوالدين، صحبة أو صداقة أو قرابة أو نحو ذلك، فمن بر الوالدين أن يحسن إلى من له صلة بوالديه إكراما لوالديه وإحسانا لمن أحبهما ووالداه. فهذه جملة من الأمور الداخلة تحت قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هذه المرحلة خصت بالذكر لأنها هي مرحلة مهمة وعظيمة جدا في البر. يعني لما كان الأب في قوته ونشاطه ويبادر إلى أعماله ومصالحه بنفسه بقوة ونشاط، إذا كان في الكبر لا يستطيع أن يقوم بما كان يقوم به في نشاطه وقوته. ولهذا جاءت وصية خاصة بالوالدين في هذه المرحلة، مرحلة الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. في الكبر ربما يحصل ملل من الابن تجاه والده الكبير. لما كان والده في نشاطه ما كان يحتاج أن يأمر ويطلب وإلى آخره، فلما يحتاج والده هذه المرحلة ربما يحصل له ملل، ولهذا في هذه المرحلة خص. وإلا لم يبلغ الكبر أو بلغ الكبر لا يقال للوالد أف، لكن هذه المرحلة يحصل فيها ملل ربما أشد من غيرها من بعض الأبناء. فقال فلا تقل لهما أف. هذا مثال لما يقال عند التضجر، فسواء قيلت هذه الكلمة أو قيل نظائرها من الكلمات التي فيها التضجر وإظهار الملل وعدم الرغبة في العمل أو نحو ذلك، ولها نظائر كثيرة، لكن هذه الكلمة ذكرت مثالا للتحذير من أي كلمة يكون فيها تأفف وتضجر. وإذا كان نهي أن يقول أف، نهي أن يقول أف، فكيف بما هو أغلب وأشد من كلمات فيها نهر أو فيها عدم قبول أو رفع الصوت أو إلى آخره. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تزجر والديك وتغلظ عليهم القول وتسيء لهما المعاملة، فهذا من أقبح ما يكونه من العقوق، من العقوق للوالدين، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن يعق الرجل والديه. وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، هذا أيضا ميدان منافسة. قولا كريما أي تخير من القول أكرمه وأطيبه وأحسنه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كن لينا معهما، رحيما بهما، رفيقا في التعامل معهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من أعظم ما يعين على البر، من أعظم ما يعين على البر ذكر الجميل السابق والإحسان المتقدم من الوالدين. كما ربياني صغيرا، دائما تذكر تربيتهما لك، تربيتهما لك، إحسانهما إليك، ماذا قدم لك في الصغر. أحد الأفاضل يحدثني يقول مرة جاء في ذهني رغبة أن أعرف ماذا قدمت لي والدتي في الصغر، يعني المعاناة التي كانت تعانيها أو جزء من المعاناة التي كانت تعانيها والدتي معي في الصغر. يقول حدث عندي رغبة في ذلك، فيوم من الأيام ما كان عندي عمل أو دوام أو كذا، قلت لزوجتي عندنا طفل صغير رضيع، قلت لها اليوم تركيه علي كل أمورها أنا سأقوم بها. يقول من الصباح إلى العشاء وأنا أتابع تنظيفه والحليب وإسكاته إذا بكى وإذا مشروع ما هو بالهية، مشروع يعني في يوم واحد صار معاناة لي شديدة، كيف لو شهر، كيف لو سنة، كيف لو كان عمر ولدا تلو الآخر تربي وترعى وتقوم، أينسى هذا الجميل، ينسى هذا الإحسان، ينسى هذا المعروف كما ربياني صغيرة. ولهذا دائما كل ما تفلتت النفس في هذا الباب، باب البر والإحسان للوالدين، مباشرة يذكرها بالجميل السابق. في سورة لقمان قال سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نشكر لي ولوالديك إلي المصير. في سورة الأحقاف قال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا عمر ومدة طويلة من الزمان ومعاناة شديدة يعني حصلت للأم في هذا كله، ينسى إذا كبر وشب وقوي ونشط ينسى كل هذه الأمور؟ ما ينسى هذه الأمور إلا اللئيم، لئيم الطبع هو الذي ينسى هذا الإحسان وهذا الجميل. ولهذا مما نص عليه علماء التربية أن، وهذا مستفاد من القرآن، أن الأبوين كل واحد منهما دائما كل واحد منهما يعدد لأبنائه مآثر الآخر. يعني مثلا الأب يقول دائما لأبنائه: انظروا أمكم فعلت فعلت فعلت فعلت، رأيتها في الصغر كانت تفعل كذا وتفعل كذا، يحرك في نفوسهم تعداد الجمائل والمآثر والإحسان حتى يعينهم على البر. ورحم الله أبا أو أما أعان أبناءه على بره، أعان أبناءه على بره وكان معينا لهم على بره والإحسان إليه. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بالنهي عن ضد الإحسان، النهي عن ضد الإحسان إليهما، يقول أمران: الأمر الأول واضح الذي هو الإساءة والعقوق، الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى القولي والفعلي إليهما وترك القيام بالحقوق، لكن أمر آخر ما ينتبه إليه وهو ضد الإحسان، أن يترك الإساءة ويترك الإحسان، يترك الإساءة لا يحسن إليهما ولا يسيء، ما يكون منه إساءة إليهما ولا يحسن. فيقول الشيخ: لا يسع الولد أن يكون كذلك، بل لا بد أن يحسن، لا بد أن يجاهد، لا بد أن يدخل في هذا الميدان، ميدان المنافسة في بر والديه. كلمة لطيفة لعلي أختم بها، سمعتها من أحد الأفاضل، والدهم كبير قارب 100 وفي خدمته، لكن أحد أبنائه أكثر خدمة لوالده، دائما قريب من والده ويعمل في خدمته. فيقول لي أحد إخوانه: قلنا له يوم يعني ارتاح قليلا، توقف عن هذه الأعمال حتى نجد نحن فرصة نعمل مثلك ونقوم مثلك. قال كلمة عجيبة أعجبتني جدا، قال: إذا دخلتم المسجد في الضحى، تريد دخلت المسجد الضحى تريد أن تصلي الضحى، وجدت شخص يصلي، تقول له: اخرج حتى أصلي الضحى، اعمله، لا تقول لي توقف، اعمل، هذا ميدان لك اعمل. وهي كلمة حقيقة جميلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.